أمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر. ونحن لأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر. ويشرق عندها ألفا بهذا الدين لا أكثر وتبقي أمتي همما تخوض الصعب لا تقهر. ويشرق عندها ألفا بهذا الدين لا أكثر وتبقي تخوض الصعب لا تقهر. لأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر. ونحن لأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر. وتعشق وتبقت صورة تنكر وتبني العلا قمما تعانق مجدها الأكبر. وتعشق كل معروف وتمقت صورة المنكر وتبني العلا قمما تعانق مجدها الأكبر تعانق مجدها الأكبر. لأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر. ونحن بأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر تعيد الماضي لأنظر تعيد الماضي لأنظر.